قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من عذراء ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من بين الأموات وصعد إلى السماوات ارحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دار الدور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا, يا رب اغفر لنا آثامنا, يا رب اغفر لنا زلاتنا. يا رب افتقد مرضى شعبك اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أباؤنا وأخواتنا الذين رقدوا يا رب نيح نفوسهم. يا من هو بلا خطيئة يا رب ارحمنا. يا الذي بلا خطيئة يا رب أعنا واقبلت الباطن إليك لأن لك المجد والعزة والتقديس المثلث. يا رب ارحم, يا رب ارحم, يا رب بارك أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بشكر. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك, ليأتي ملكوتك, لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطنا اليوم, واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا, ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا, لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.